يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عبده المصطفى، اللهم صل على وأصحابه وإخوانه الأنبياء. يشكو العالم اليوم من ظاهرة غريبة جدا مع كل هذه الصيحات والتحركات لتحرير الإناث من قيود الذكور أو المجتمع الذكوري. الشكوى التي تفصح عنها دراسات علم النفس أن ما يسمى بقدر الذات أو بالإنجليزي السلف استيم، وهي حالة نفسية يشعر معها المرء إما بالعلو كما قال الطغرائي: غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي، وعادة النصل أن يزهو بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي بطلي، قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. عنتر عالي قدر الذات، يعني تذكروا بس الناس اللي هم يعني هاماتهم يعني فوق السحاب وأرجلهم يعني فوق الأرض، هذا اسمه علو قدر الذات. وفي انخفاض قدر الذات اللي هو الإنسان الذي لا يرى نفسه شيئا، قزم مقزم بسلطة معينة، إما يعني اجتماعية ولا سياسية ولا كذا، يعني الغذاء كغذاء السيل. المؤمن النخلة هو عالي قدر الذات، والمؤمن الغذاء التي تتكالب عليه الأكلة أو كما كما كما الثريد، هذا منخفض قدر الذات، وهذه لها منهج في الارتفاع وفي الانحطاط. اليوم المرأة، اليوم أكلمكم، الدراسة تقول أن قدر الذات فيه مكونان، فيه مكونان. المكون الأول الصورة عن الذات، من أنا، من أنا، ماذا قيل عني وماذا أعرف عن نفسي، كما قال عني والداي ومعلمي ومن حولي، إن حسنا فحسن وإن سوءا فسوء. ولذلك احنا نقول لا اذا جيت تؤنب الولد لا تؤنب شخصيته، أنب فعله، قل له انت حبيبي وانت بطل وانت كذا، وهذا الفعل يعني فعلت كذا وستحاسب عليه. افصل بين الشخص بين السلوك والسالك وبين الشخصيه والفعل، حتى تحتفظ بالنصف الاول من قدر الذات وهو الصوره عن الذات. النصف الثاني من قدر الذات اسمه الفاعليه، واللي تقول عنه هارفارد انه الفاعلية تبدأ منذ ترتيب الطفل لسريره ووضع ملابس الغسيل في السلة وحمله لطبقة البلاستيك طبعا مش الزجاج وذهابه إلى الغسيل. هذه الأعمال تخلي الواحد يشعر أنه قادر على الإنجاز وعلى التحدي، حتى لو لم ينجز بنجاح، ولكن على الأقل أنا لها، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال القادرون من الرجال أنا لها، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. إذن الصورة عن الذات والفاعلية. العلم اللي يقول اليوم أن هذان المكونان اللي يشكلان قدر الذات يمضيان في النمو للطفل في الجنسين إلى سن 12 بنفس القدر. عند سن 12 يكون أقدار الذوات عند البنات كما هي أقدار الذوات عند الذكور، ثم تمضي السنين إلى 24، فيتباطأ قدر الذات عند البنت اليوم أكلمكم، ويستمر قدر الذات عند الولد بالنمو إلى 24، فيصبح قدر ذات البنات في العالم كله نصف قدر ذوات الأولاد النصف 50% انخفاض، والسبب في ذلك هو إيهام الفتيات بأن كنا مساويات للرجال ولستن مكافئات متكاملات معهن، فيتعب البنت. وانتم شايفين اليوم ما يجري بسبب التحويلات الجندر وكذا، في المسابقات الذراعية يتخلفون، في التخصصات العلمية يتخلفون كذا، لأنه لم يخلقنا لهذا. فهذا سبب إحباطا، وسنكمل في موضوع التفاهة الموضوع هذا. الذي وجدته في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنها عالية قدر الذات بشكل مو معقول، يعني ما شاء الله ترفع سلى الجزور عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحشاء يعني، وتتصدى للكافرين، تقول ما تريد أن تقول دون حرج بكل حياء. فعرفنا أن الحياء لا يتناقض مع الشجاعة. الحياء عدوه الخجل، الخجل قلة يعني أن يؤخذ حقك، الحي لا يؤخذ حقه، وذلك تراها تطالب بحقوقها ولها رأي ولا تستحي أن تقوله في أي موقع، بما في ذلك موضوع الميراث. ترضي أبو بكر الصديق لها استئذانه، فنقل علي بن أبي طالب الاستئذان لها، فقالت تأذن؟ شوف شوف عرفت مرتبة الزوج. قال أنا أذن، النسوان أستأذنش؟ قالت إن أذنت فليتفضل. هذه الدقة في في في في ترتيب الأولويات عندها التي ضيعتها المرأة اليوم، فأصبحت منهكة بمشاغل لا شأن لها بها وأولويات ملخبطة، تركض وراء الوظيفة، ترجع مصدعة، تقابل الأولاد بنفسية سيئة فتدمر. ربما يكون هذا مستهدف، وأنا عندي واضح أنه هذا مقصود حتى تتشتت الأسرة. ولكن هذه الصديقة وهذه السيدة الفاضلة العالية القدر بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عالية قدر الذات، وكانت شجاعة حيية، حيية إلى درجة أنها تفكر في جنازتها أن تستر. واستأنست برأي أسماء بنت عميس لما قالت إني رأيت الحبشة يغطون كفن المرأة بالجريد حتى ما يبين شيء، فارتحت قالت أريد هذا. شو هذا الوعي؟ يعني هذا الحياء اللي يسمونه اليوم يقول لك البنت خجولة. الخجولة لا نريدها، إحنا نريد شجاعة كابنتي الرجل الصالح اللتان قالتا لأبيهما يا أبت استأجره، قالت إحداهما، هما انزوتا عن الرجال حياء ولكنهما تصدتا لموضوع أن يؤجر موسى أو أن يستأجر أبوهم موسى بكل وضوح. ولا وجاءت إحداهما تمشي على استحياء وقالت اللي بتقوله. هذا المنهج في تربية البنات نريده اليوم، نريد الحيية الشجاعة التي لا تخجل من كلمة الحق ولكنها تعرف الأولويات وتعرف التراتيب. هذا جانب. الجانب الآخر في شخصية فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم علمتنا معنى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والرأفة والرحمة أنا عندي فيهم إشكال، أنهما متشاكستان في كتاب الله ضد بعض. تعرفون إقامة الحد على يعني الزاني والزانية هذا تطهير لهما وهي رحمة من الله، بس لا تأخذكم بهما رأفة. الخضر وموسى عليه السلام، الخضر أولى صفاته التي تقدمت آتيناه رحمة من عندنا، وفي خلال قال رحمة من ربكم فعلتوا عن أمري، فهو رحيم. موسى كان رؤوفا فاختلف. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، إن غلبت الرأفة في التربية أفسدت، وإن غلبت الرحمة في التربية بمعنى الشدة، لأن الرؤوف هو الذي يحنو على المحبوب والرحيم هو الذي يوصله للمطلوب. وقد يعني يقسو الطبيب ويقسو المعلم وقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. الرحيم يعذب، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لكن الرؤوف لا يعذب. فإن غلبت تربية بلا شدة فسد المرء، وإن غلبت شدة بلا رأفة فسد المرء. فالتوازن أين نجده؟ في قصة طلب فاطمة عليه السلام للخادم. أول ما تبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على خير من خادم؟ قولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ثم بلغه بعد ذلك كما وضح للشيخ أنها يعني تكلمت مع عائشة، يعني وبعدين انتقل الأمر. فعلي بن أبي طالب استحت أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بخادمة، يعني ما زالت مصر تبي خادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم، والله لا أصرف لكما خادما. وأهل الصف في رواية أهل الصفة، وأترك أهل الصفة جياع، أو حتى أصرف لآخر بيت من المسلمين خادم أنتم بعده. هذه الرحمة. إذن أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها البنات، أو أيتها البنات، اعرفوا أن من يحزم عليكن لا يكرهكن، إنما يريدكن التوازن في الشخصية بين رأفة ورحمة. المعلم الأخير اللي هو أنها أم أبيها، ولم يثبت ولكنه تكرر يعني في التراث، وعند حتى ابن حجر يعني يقول هذا الكلام وغيره من العلماء. هذا مركز يعني موقع الأمومة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أعلى، تعرف الدولة تضع شعارات وأوسمة، هذا على الأوسمة التي منحه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمومة ليست عارا وليست عيبا وليست عبئا، بل هي شرف عظيم. ومن اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أما له، معناها أنه وجد فيها الحنو. وطبعا هي أم لكثير من ساداتنا الجلوس اليوم، وابنائها مشرفين. وسبحان الله الأنوار النبوية تنتقل، أنا اللي شفتها أنا تنتقل عبر هذه السلسلة الطاهرة ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدنا علي. فهي متصلة بسبب الاعتناء بهذه الأمومة. شكر الله لكم. أحسنت الله عليك دكتور. أحسنت كل الأحسن. الرأفة إسعاد المحبوب، والرحمة الوصول به إلى المطلوب. طبعا كذا تمام؟ مية مية. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. صلوات الله وسلامه وبركاته على البضعة النبوية والشجنة المصطفوية فاطمة عليها السلام. أقدم بمقدمات سريعة ثم موقف أضعه تحت المجهر. المقدمة الأولى أن الحديث عن فاطمة عليها السلام هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا. النقطة الثانية أن فاطمة عليها السلام هي الامتداد الحاضر في حياة الأمة من خلال ذريتها، فنسل النبي صلى الله عليه وسلم انقطع إلا من جهة فاطمة. النقطة الثالثة أن حبنا لفاطمة هو دفع زاخر، لأننا نحب أباها وأبوها يحبها. ألا نحب من يحبه رسول الله؟ ألا نحب من يقول عنها النبي إن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبه؟ ألا تكون في سويداء القلوب وخفق المشاعر ونستشعر أننا نتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب من أحب؟ ألا نحب فاطمة عليها السلام وهي الأنموذج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تصف عائشة فتقول ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه وسمته ودله من فاطمة، وما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون أباها. لاحظت حديث الإخوة عن فاطمة، فلاحظت أنهم تحدثوا عن أنفسهم أكثر مما تحدثوا عن فاطمة، وتحدثوا عن واقعنا أكثر مما تحدثوا عن فاطمة. والسبب في ذلك أن فاطمة عليها السلام حاضرة في واقعنا، وحاضرة في حياتنا، وحاضرة في بيوتنا، في أسمائنا، في هدينا، في حبنا، في مشاعرنا. فما نقدر نتحدث عن فاطمة إلا من خلال حضورها في حياتنا. أما المشهد الذي نريد أن نضعه تحت المجهر المكبر، أن فاطمة عليها السلام هي قدوة بشرية، تقدم حياتها نموذج التعامل النبوي البشري. ودعوني أنا وإياكم نرحل بوجداننا إلى هذا المشهد. تزوجت فاطمة عليها السلام من علي عليه السلام وهما شببة متقاربون، فاطمة في قرابة 20 وعلي 24، فهم شببة، بينهم تفاعل الشباب، وتفاعل الشباب الأزواج فيه نشوة وفيه عفوية وفيه دعوني أقول بعض التحرشات، كما كان يعبر علي رضي الله عنه يقول: كنت أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا بفاطمة، بنتك قالت كذا وسوت كذا، يؤلبه عليها، الرسول يكتشف المقلب فورا. من ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة عنده كانت تعيش في حديقة قلبه، فلما تزوجت صار هو يتعاهدها في بيت الزوجية، هي تأتي تزوره لكن هو يتعاهدها. فذهب مرة إلى بيت فاطمة ظهيرة يوم، ومعروف أن فترة الظهيرة، طبعا الظهيرة عندهم قبل الظهر وفترة القيلولة، فترة الظهيرة مثل بعد العشاء، يعني وقت يكون الأزواج كلهم مع زوجاتهم. فعندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على فاطمة ما لقى علي، واضح الجو مكهرب شوي، لم يقل لها أين زوجك، قال: أين ابن عمك؟ يوقظ القربة. اسمعوا يا أحبابي، اسمعوا يا أبنائي، يا بناتي، يا أيها الأزواج، اسمعوا الدرس البليغ من سيدة نساء العالمين. قالت: كان بيني وبينه شيء فخرج، كان بيني وبينه شيء فخرج، يعني خرج مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان معه، يمكن أنس أو أبو هريرة مثلا: اذهب ابحث عنه. طبعا وين بيروح؟ ما بروح يدور في أي فندق، معروف علي طلع من البيت، علي بابه يفتح على المسجد، باب علي مثل باب النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح على المسجد، ما إذا طلع طلع على المسجد على طول، ما يذهب في زقاق، بابه يفتح على المسجد مثل باب النبي. قال للي معه: اذهب ابحث عنه. هذا هو خرج من الباب، لقى علي نايم هناك، ونايم، رجع على طول: يا رسول الله، هو ذا في المسجد نائم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه فيجده مستغرق في النوم ومتقلب في الأرض، وسقط ردائه وعلق التراب بجنبه، فإذا اليد الكريمة الحانية يمس بردها جنب علي، فيمسح التراب عنه ويقول له وهو يضحك: قم قم أبا تراب، أنا أمثل بك لأن جده، قم أبا تراب، قم أبا تراب. ففتح عينيه علي، وإذا وجه النبي يشرق في وجهه ضاحكا، ثم أمسك النبي بيده وانطلق به. اللي معهم بصفة مراقب يرقب الموقف، لا قالنا وش قال الرسول لعلي، ولا قالنا وش قال علي للرسول، كان مسيرة صامتة. أخذ النبي بيد علي ودخله في البيت، وبعدين رجع، انتهى الموضوع، صافه. من هذاك اليوم قبل 1400 سنة إلى هذا اليوم، لا يعرف جن ولا إنس ما هو الشيء الذي كان بين علي وفاطمة. لا الرسول سأل فاطمة ما هو الشيء، ولا الرسول سأل علي ما هو الشيء، ولا أتاه يقول له وش صاير بينك، وش قلت لها، وش قالت لك، أبدا. إلى ذاك اليوم وإلى الآن ودور كتب الشروع لن تجد أحد يقول لك ما هو هذا الشيء. هي تفاعل الحياة بين زوجين شابين عاشا لحظته وعاد إلى صفوه من غير أن يدخل النبي في الموضوع ولا يعلم تعلم البشرية بعد ذلك ذلك. فهل نتربى نحن بهذا الدرس من سيدة نساء العالمين؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وصل وسلم وبارك على البضعة النبوية والشجنة المصطفوية. اللهم ارزقنا بحبهم لقياهم غدا في الآخرة، فما أحببناهم إلا فيك. وصلى الله وسلم على محمد. بارك الله يزيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. المجد يشرق من ثلاث مطالع، في مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الكمال أباها. هي ومضة من نور عين مصطفى، هادي الشعوب إذا تروم هداها، هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخرى. جزاك الله خيرا واكرمكم وبارك فيكم يا رب. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أنا؟ ما هي انتماءاتي؟ أنا ممكن تصفني تقول فاضل سليمان مصري، هذه هوية. مسلم، هذه هوية أخرى. صعيدي، هذه هوية ثالثة. مهندس، هوية رابعة. فكل واحد منا عنده عدة طواقي يلبسها، وغصب عننا كلنا عندنا هذا. يعني المسألة هنا أو الخلل يحدث عند الإنسان عندما يعلي أي هوية في هذه الهويات على هوية الإسلام. وعلى فكرة هذه المشكلة هي يمكن أكتر المشاكل اللي بتواجه المشكلة الهوية، هي مشكلة التعصب للقبيلة ولل، وهذه المشكلة كانت موجودة دائما. يعني النهاردة دول أوروبا عندها مشكلة كبيرة جدا نتيجة أن أهل البلد الأصليين يشعروا بالخطر من اللاجئين، فبقوا يتحرشوا بهم، يضيقوهم، يحاولوا الحد من هذا، لأن في اختلاف هوية كبير موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم واجه نفس التحدي عليه الصلاة والسلام في بعد الهجرة في المدينة، لما وجد أنه أصلا أهل المدينة أصلا كان في عندهم مشكلة هوية، وهي مشكلة قبلية بين الأوس والخزرج، وكمان زاد على، يعني ممكن نقول كان ممكن يزيد الطين بلة لولا يعني عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء المهاجرين. هوية تلت كمان ظهرت، ولكن جاءوا أقوياء، جاءوا يعلمون، جاءوا يقودون كمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم عالج هذه المشكلة كيف؟ بأنه أجبر الكل على إعلاء الهوية الإسلامية بالمؤاخاة. يعني إيه مؤاخاة؟ يعني لو أنا دلوقتي مهاجر واخويا مثلا جهاد انصاري من الـ من الـ من الـ من المدينه من الاوس مثلا فالمؤاخاه بيننا مش معناه ان احنا نتكلم بعض بالتليفون كل يوم وننزل نشرب حاجه مع بعض ونمشي حوالين التراك عشان نخس. لا لا، مؤاخاه يعني لو انا مت هيورثني. المؤاخاه مؤاخاه يعني لو هو وقع في مشكله وعليه ديه انا هحط فلوسي كلها عشان خاطر. مؤاخاه كان معناها كبير. اذا نتكلم على اعلاء للهويه الاسلاميه فوق الهويه الوطنيه. على فكره ووجدت في كتب السيره انه كان هناك مؤاخاه قبل الهجره في مكه بين هويتين، هويه المسلمين اللي من عائلات كبيره او اغنياء، والمسلمين الفقراء المستضعفين او الفقراء. فوجدت ان حديث اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود. الزبير بن العوام من بني هاشم، عائله كبيره، وعبد الله بن مسعود راعي غنم فقير صغير. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذا. انا دلوقتي بقى لما نيجي نتكلم النهارده هنجد في عدة هويات عند كل واحد مننا. الخلل بيحدث لما الإنسان يحاكم الهوية الإسلامية بمعايير هوية أخرى من هويته وليس العكس. لذلك احنا ايه مشكلتنا مع ليه بنقول ان النسوية الراديكالية خطيرة؟ ما معنى النسوية الراديكالية؟ وقال هناك نسوية ممكن تكون مقبولة. طب ايه هو فين الحد الفاصل بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول؟ ما هو غير مقبول إن حد يحاكم الإسلام بمعايير بتاعة هوية أخرى. فالمفروض العكس هو اللي يتم. يعني أنا مثلا يعجبني مثلا عجبني مثلا فكر معين، ممكن أعتنق هذا الفكر ولكن أحاكمه بمعايير الإسلام، فممكن أترك منه بعض الأشياء التي لا تتفق مع الإسلام وأخذ أشياء أخرى. إنما إن حد يجي يقول لا أنا مش عاجبني لأنه مش عاجبني نظام المواريث، مش عاجبني نظام الزواج، مش عاجبني إحنا هنا إذن بدأ الشخص أو الإنسانة اللي بتنتمي للنسوية دي إنها تحاكم الإسلام بمعايير النسوية العالمية. هنا يبدأ الخلل موجود. وعلى فكرة يعني أنا يعني جالنا حالات غريبة جدا من الإلحاد من بعض الأطفال، من بعض الأولاد والشباب الصغيرين المراهقين. وجدنا أن المشكلة ليست تمرد على الدين بل هي مشكلة هوية. فوجدنا أنها مسألة لها علاقة أيضا أحيانا عند بعض الحالات بأن نفس الشاب ده مثلا هو مثلا شاب من إحدى الدول العربية عمره ما سافر إطلاقا ولا ركب طيارة، لكنه لا يتكلم العربية والعربية بتاعته مكسرة، يتكلم إنجليزي كويس جدا، هو في مدرسة أجنبية في بلده، يتكلم إنجليزي كويس، يقرأ كتب كلها إنجليزي، يسمع أغاني إنجليزي، ما بيشجعش للأهلي ولا الزمالك، هو بيشجع بايرن ميونخ، بيشجع أندية أوروبا. فالمسألة هنا هو لا يريد الانتماء لهذه الأمة، لا عايز لغتها ولا عايز الكورة بتاعتها ولا عايز الدين بتاعها. ما كانش تمرده أصلا على الدين فقط، هو عنده مشكلة مع الأمة نفسها، لأنك عنده مشكلة هوية ممكن تؤدي إلى الإلحاد، ممكن تؤدي إلى انحرافات أخرى كثيرة جدا. أنا بس حبيت أنا أوضح يعني للناس اللي بيتشوفونا ما معنى الهوية ومعنى الهويات المختلفة وما هو المقبول وما هو غير المقبول. كلنا غصبا عننا عندنا عدة هويات. مسألة الهوية الإسلامية معناها أو أن الإنسان يكون متزن في حياته أنه يعلي الهوية الإسلامية فوق أي هوية أخرى، بمعنى أنه يحاكم أي هوية أخرى بمعايير الإسلام ويفضل الإسلام على أي شيء آخر. جزاكم الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. عكرمة من الأردن، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية يعني والله فرحي كبير بلقائكم، يعني هذا كنا نشاهد فقط على التلفاز، فقط. الله يكرمكم يا رب ويبارك فيكم ويبارك جهودكم، ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في الآخرة الباقية على حوض نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. بداية أعرفكم بنفسي، عكرمة اسمك من الأردن. ما سمعنا الاسم. عكرمة اسمك، الاسم صعب شوي. اسمك. أيوة نعم صحيح. عزيز. الله يحفظكم يا رب. بدأت بطلب العلم الشرعي منذ مدة، وفي هذه الرحلة التي أراها مباركة بإذن الله تعالى حصلت على شهادة البكالوريوس في الفقه وأصوله، ولازلت أكمل دراسة أيضا في بكالوريوس آخر في الأداء الصوتي والتجويد، وأيضا حصلت على عدة دورات شرعية منها دورة بها نحية. في أي مركز؟ في مركز شامات في الأردن تحديدا. نعم. الله يكرمكم يا رب، ربي يبارك فيكم. وأكرمني الله تعالى بعدة شهادات، وأجزت بقراءة عاصم ولله الحمد، وأكرمني الله تعالى بأن أكون جزءا من عدة مشاريع دعوية، أولها مشروع الداعية القرآني الذي يهدف إلى تخريج جيل من الدعاة يكون على قدر من العلم الذي يؤهلهم إلى أن يكونوا قادة في العمل الدعوي مستقبلا بإذن الله تعالى. وثانيها مشروع بها نحية، تخرجت أنا من بها نحية وأعلم إن شاء الله الآن في بها نحية بفضل الله ومنه وجوده. هنيئا لك دكتور محمد. الله يكرمك. الله يكرمكم. هذا يعني من بركات هذا المركز. استغفر الله. استغفر الله. أكرمكم الله دكتورنا الحبيب. الله يحميك. الله يحفظكم. الله يحميك. وأخيرا المشروع الإنشادي أيضا في شامات، في مركز شامات أعمل أو جزء من فريق إنشادي، أسمعكم إن شاء الله الآن شيئا من الإنشاد، يعني ممكن بدون مايك لأنه صوتي جهور زيادة. ما شاء الله. عشان ما خربش الدنيا. لا لا. بسم الله. طيب حاضرين. بسم الله. بسم الله. يا شاكيا هم الحياة، يا أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتقي الرحمن، من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. ما شاء الله. ما شاء الله. تبارك الله. الله الله الله. الله. إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل فمنا علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم بأن لديك شفاء الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك تعدد المواهب ما شاء الله دكتور دكتور عبد السلام تفضل هذا شفاء العليل جزاك الله خير رضي الله عنه وأكرمه أسأل الله يا عكرمة أن يرفعك مكانا عليا وأن يكون بك حفيا أنت ذكرتني بمعاذ بن جبل نحن الصحابة رضي الله عنهم معاذ بن جبل ابن مسعود ابن مسعود معاذ توفي سنة 18 الهجرة وابن مسعود يذكره بعد ذلك يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله الله أكبر قال واحد من أصحابه إن إبراهيم يعني هو يظن صح للآية قال إن معاذا كان أمة قانتا لله قال أتدري ما الأمة معلم الناس الخير أنت الآن تعلم الناس الخير في بقرآنك تلاواتك وبإنشادك وبعلمك الشرعي وبحركتك وذهابك أسأل الله تعالى جعلك أمة قانتا لله شكرا عكرمة نسأل الله ذلك شكرا لكم الله الله يكرمك لكم الله دكتور ما شاء الله محمد هذا عكرمة ابن أبي علم الله يكرمكم الله الله يحفظكم يا رب ما شاء الله درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله يعني الحديث عن فلسطين ليس حديثا عن أي بقعة من البقاع أو أرض من الأراضي وإنما هو حديث عن عقيدة عن دين عن قرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة بنت سعد الذي سمع به الجميع ويتردد على ألسنة الجميع عندما قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر والمنشر إتوه فصلوا فيه فإن من صلى فيه كان كألف صلاة قالت يا رسول الله أرأيت من لم يستطع أن يؤتى إليه قال لأن يهدي إليهم زيتا يسلج في قناديلهم كان كمن صلى فيه هذا الحديث يحدد لنا واجبنا تجاه فلسطين هناك ثلاث واجبات هناك واجب المرابطين وواجب الشعوب وواجب الحكومات واجب المرابطين هو الثبات والدفاع على ما يستطيعون وواجب الشعوب الدعم اللساني والدعم الإعلامي والدعم المالي الدعم اللساني بالدعاء والدعم المالي بالبذل والعطاء والدعم الإعلامي على استحضار هذه القضية في نفوس الناس في جميع الوسائط الاجتماعية والتواصل وهناك واجب الحكومات هي أن تسعى بقراراتها للاعتراف بدولة فلسطين وأن تحرك القضايا في القانون الدولي على هذا الكيان حتى لا أسميه الدولة الكيان المغتصب لأرضنا وبطبيعة الحال في كل هذا الصراع نحن يؤلمنا ما يقع وما يسقط من شهداء وهذه ضريبة طبيعية ضريبة طبيعية لأن هناك من يريد أن يخذل إخواننا من خلال ما يرونه عبر هذه السنوات طيلة هذه السنوات يعني 75 سنة وهم يعيشون هذا الدمار كان يريد أن يثبطهم وأن يقذف في قلوبهم الوهن والخوف والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين إلا من خذلهم معنى هناك من يخذلهم وما أصابهم من لأواء معنى هناك ضيق وظلم قالوا أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس فأظن أن السنوات في عمر الدعوات لا تمثل شيء. فرنسا بقيت في الجزائر 132 سنة، قرن و 32 سنة، وآخرها خرجت، والآن نحن نعلم الاستقلال. قدمنا ضريبة في 7 سنوات فقط 1.5 مليون شهيد في يوم واحد، 45,000 شهيد في يوم. ورغم ذلك الناس صبروا ورابطوا، والآن أين هي فرنسا وأين هي الجزائر؟ فلهذا السنوات لا تمثل شيء، فقط هي إكرام الله عز وجل، كما قال سيدنا ابن عطاء الله في الحكم، قال: إذا أراد الله عز وجل أن يظهر نعمته عليك خلق ونسب إليك. إذا أراد الله عز وجل أن يظهر نعمته عليك خلق ونسب إليك. هؤلاء أكرمهم بأن يكونوا في أرض الرباط، ونحن أكرمنا بأن نعينهم ونساعدهم، وإلا بإمكان الله سبحانه وتعالى كن فيكن. كما سلط هذا الجراد، وكما سلط هذه الأمطار، وكما سلط هذه الزلازل. ولكن في الأخير أختم أقول: لماذا يبطئ النصر؟ قد يبطئ النصر لأن في الباطل شائبة حق تغري ضعاف النفوس، وقد يبطئ النصر لأن في الحق شائبة باطل يغفل عنها كثير من الناس، وقد يبطئ النصر لأن الصفوة المؤمنة لم تعد العدة الكاملة، وقد يبطئ النصر لأن الله عز وجل لم يأذن بعد. وصلى الله وسلم وبارك. حسن الله يزيد. تبارك إلهنا، نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد، إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا